الإمام يجب أن نأخذ منه العبرة. يوم 28 من سبتمبر 1970 مات فيه حاكم مصر السابق، وكان لا يظن أنه سيموت، كان لا يعتقد أن ملك الموت يجرؤ أن يقتحم الأسوار المنيعة ويدخل عليه. ويوم مات طرق بابي طارق وقال: لقد مات فلان، فأعد نفسك لأنك ستعتقل الليلة. وقلت: سبحان الله، أشقى به حيا وميتا. وأعددت نفسي وملابسي وما أنا في حاجة إليه، وكلما طرق الباب طارق خرجت بنفسي لأفتح له. رعب حتى بعد الممات، رعب وفزع، ولكنه مات. وسبحان الحي الذي لا يموت، ولي في ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة أوقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كسرت أو كسر، وإذا جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. قل للطبيب فقد طفته يد الردى: يا شافي الأسقام من أرداك. واقتحم ملك سلاح المشاة والصاعقة، واقتحم الاسوار المنيعه، ووقف الفريق فلان، ووقف الفريق فلان يقول: لابد ان نفعل شيئا. وجاء الاطباء والمختصون ويقيس نبضا، وهذا ينظم دقات قلب، وهذا يحنك، وهذا يقيس ضغطا، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم توفته رسلنا هم لا يفرحون، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. ومات كما يموت الناس، ووضع في خشبة كما سنوضع جميعا، ووقف الذي سيصلي عليه صلاة الجنازة وقال: الله أكبر، الله أكبر منك، الله أكبر منك، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر. صلاة الجنازة أربع تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر منك، الله أكبر من كل ملك، الله أكبر من كل جبار، الله أكبر من جميع ما في الدنيا، الله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وغدا سيجمعنا الموت ويضمنا القبر، وغدا سنلتقي في ساحة الحساب أمام الواحد الديان. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحسب الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ومع كلمة خاطئة قالها أبو القيظة هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم،